إذن فلا تقول رهبت الأسد بل تقول خفته أو خفت منه. لذلك يقول هذا القائل والذئب أخشاه أي أخافه، إن مررت به وحدي وأخشى الرياح والمطر. ما يجد المطر ولا يجل الذئب لكن يخافها. فهذا الفرق بين الرهب وخاف. فالنابغة إذا رهب أي إذا خاف الملك، لأنه في وقته لما حصل بينه وبين الملك شيء فرهب، رهب الملك رهب، فجاء بشعر يستعطف الملك، فهذا من أحسن الشعر. هو إذا رهب ما شاء الله يكون شاعرا. نعم. وعنترة والأعشى إذا طرق. والأعشى إذا طرق، سبحان الله الخالق يخلق ما شاء، انظرهم في الاختلاف أحوالهم وصفاتهم، هذا من قدرة الله. هذا إذا رهب وهذا إذا رغب وهذا إذا طرب. طرب هذا فرح وسكر مثلا، ما أدري إذا شرب الخمر وما أشبه ذلك وأصابه النشوان وجاء بشعر، فما شاء الله يكون شعرا في القمة والغاية. هذه قدرة الله يا إخواني، فتعالى الله جل وعلا. نعم. قال وعنترة إذا ركب. هذا إذا ركب، لعل هذا أحسن. استغفر الله. وعنترة إيش؟ إذا ركب أي في الحروب، إذا ركب في الحروب تجد كلامه في الحرب كلاما بليغا يدل على الشجاعة. لذلك قلت هذا أحسن، ليس لأي شيء آخر، هذا في مواطن الشجاعة تجده يتكلم بكلام جميل في الشعر. هذا معنى قول إذا ركب. نعم. وهذا بعيد عن الطرب. نعم. قال وكذبت في قول عمرو بن أبي ربيعة. نعم. فقالت ولاقت جانب، فقالت وألقت جانب السفر، إنما معي فتحدث غير ذي رتبة أخي. أيوه. هذا البيت. فقالت وألقت جانب الستر. فقالت وألقت جانب الستر، معناه أنه هذا يدل على أنهم كانوا يحجبون النساء حجبا ما أو يسترونهن هكذا، هذا يدل عليه. فألقت، ها، فقالت وألقت جانب الستر، هي تكلمت وألقت جانب الستر التي عليها ستار أو ستر. ها، فقالت ماذا قالت؟ إنما معي تتحدث غير ذي رتبة أخي. أيوة، إنما إيش معي؟ تتحدث غير ذي رتبة أهلي. إنما معي إنما معي فتحدث غير ذي رتبة أهلي. إنما معي أهلي. أهلي هو إيش؟ خبر مبتدأ لمعي. إنما أهلي معي. هذا معنى هذا العراق. فتحدث، فتحدث إذن حال كونك غير ذي رقبة، لا يراقبك أحد ممن تخاف مراقبته في هذه الحالة، فتحدث بما تشاء. أيوة. اقرأ. قال رحمه الله أنك لا تتحدث، أي إنك لا تتحدث الآن إلا معي، إلا معي، فقل ما شئت. رأيت. أيوه. قال فالمقصوص بشيء يسمى مقصورا. نعم. والمقصوص به شيء يسمى مقصورا عليه. نعم. والمقصور هو الذي لا يتجاوز المقصور عليه لغيره. نعم. وهذا يكون في الحكم والصفات كما تقدم. والمقصور عليه هو الذي لا يشاركه غيره في الشيء المقصور. نعم. كالمسند إليه والمسند مثلا من الذوات والأشياء، نعم، التي تلحق الأحكام أو الصفات بها. قال فالاختصاص والحصر مترادفان. نعم، مترادفان في اللغة، فالحصر والقصر مترادفان في اللغة، هذا المقصود. حصره وقصره. طيب. مترادفان في اللغة. نعم. ومعنى الترادف أن يختلف اللفظان ويتحد معناهما. يختلف اللفظان ويتحد معناهما. حصره كسره، هذا المراد بالترادف. نعم. وتقدم ما في هذا لكم ولغيركم من خلاف العلماء في وجود الترادف في اللغة. اختلفوا في هذا اختلافا كبيرا إلى طائفتين، فمنهم يقول هناك ترادف ومنهم يقول لا ترادف. وسبق أن تقدم هذا. تقدم. نعم. فمنهم من يقول هناك ترادف، رأيت. ومن هؤلاء من المتأخرين شيخنا محمد الأمين ابن محمد المختار اليعقوبي الجكني، وكذلك الشيخ العلامة التونسي محمد الخضر حسين، آخر شيخ للأزهر في مصر في الآونة الأخيرة، هذان وغيرهما. أنا أذكر مثال أو بعض العلماء من الذين ذهبوا إلى وجود الترادف، فهذان منهم. وذهب غيرهما كذلك إلى أنه لا ترادف. ومن هؤلاء شيخنا محمد المختار ابن أحمد مزيد الجكلي شنقيط رحمه الله، صاحب شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية، فهذا وغيرهما. وكذلك ذهب إلى هذا أيضا بعض العلماء كابن فارس إلى أنه لا ترادف في اللغة، رأيت. فيرون إذا أن اختلاف اللفظتين أو الألفاظ مثلا إنما هذا يكون والأصل واحد، وبقية الألفاظ التي تدل على ذلك المعنى هي عبارة عن صفات لذلك الأصل الواحد، كالليث مثلا أو الأسد. الأسد يكون مثلا والأصل عندهم، فإذا قلت الغضنفر أو الدرغام فهذه أسماء تدل على صفات خاصة بالأسد، فإذا قلت الدرغام هذه اللفظة تدل على الثقل الموجود في الأسد، ها؟ وهكذا. فهي مسألة خلافية كبيرة، لكنه يظهر هذا الصحيح أن الترادف موجود في اللغة. رأيت. شوف هذا الكتاب شرح القصائد العشر، فوق كذا من باب الاطلاع فقط، فوق هناك، لا ايوه هناك جهة اللي فوق، ايوه نعم لا هناك، انظر فوقك هناك، هناك فوق، أيوة نعم، لا فوق هنا، لا الأخرى في قصائد عشر أخرى فوق، أيوة نعم أيوة هذه الجهة، هو بني اللون ما في، أيوة لا ليس الكبير، هو بني اللون. أو حولوه، أيوة نعم هذا من باب الاطلاع فقط إلى هذه المسألة كذا. أيوة شوف يا أخي من يقرأ ارفع صوتك هنا حتى نسمع ماذا يقول. اقرأ. هذا كلام محمد الخضر حسين التونسي لما كان في مصر وكذا. قال رحمه الله: ذهب بعض أهل العربية إلى إنكار المترادف في اللغة. هذا هو إلى إنكار المترادف في اللغة. وزعموا أن كل ما يضم من المترادفات هو من المتباينات. وتكلفوا هذا كلام رحمه الله يقول تكلفوا طيقا وتكلفوا لا بداء لإبداء تتلف لإبداء الفروق بين ما هو من هذا القبيل. وقد اختار هذا المذهب أبو الحسين أحمد بن فارس في كتابه اللغة. هذا هو اختار أنه لا ترادف في اللغة. ابن فارس. قال وقال هو مذهب شيخنا أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب. وحكى القاضي أبو بكر بن العربي بسنده عنه. تعرفون أبو بكر بن العربي؟ تعرفه؟ أي نعم المالك يريد أن تعرفه بس هو مشهور. نعم. وحكى القاضي أبو بكر بن العربي بسنده عن أبي علي الفارسي قال كنت بمجلس سيف الدولة بحلب وبالحضرة جماعة من أهل اللغة وفيهم ابن خالوية. خالويه ولا خالويا لا معنى لغتان. فقال ابن خالوين احفظ للسيف 50 اسما. شوف احفظ للسيف 50 اسما. فتبسم ابو علي. شوف تبسم ابو علي ما معنى هذا التبسم؟ ها كانوا ينكر كل انت ما تعرف هذا ما معنى هذا التبسم؟ إلى هذا ليس محل التبسم. نعم. إيش قال؟ تبسم أبو علي وقال ما أحفظ له إلا اسما واحدا. شوف. وهو السيف. وهو السيف. وكيف الخمسين ذا؟ نعم. قال ابن خالوين فأين المهنم والطالب؟ أراد أن يستدل ابن خالوين على ما ذهب إليه فيعدد. فقال أبو علي هذه الصفات. هذا تماما هذه الصفات وهذا الكلام يا إخوتي مثل هذا تماما ذكره لي شيء مثل هذا تماما ذكره لي شيخنا محمد المختار ونحن على بابه في باب الكومة هذا والله. فأنا كنت أسأله عن لفظ هو المشمعيل. المشمعيل يأتي للجمل اليسرى فقال هذا من صفات الجمل والله هكذا قال ونحن على بابه قبل أن يدخل في بيتي. ثم قال العرب تسمي مثل هذه الأشياء بأسماء كثيرة لكن على أصل واحد والباقي تدل على صفات في هذا الشيء. فإذا قلت مشمعل تدل على ما فيه من سرعة وإن كان للإبل أو للجمل كما سبق أن قلت الغضنفر. فإذا قلت الغضنفر هذا ليس وصفا مشتقا ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا كذا فهو اسم عين لكنه اسم عين يراد منه وصف يمتاز به الأسد وهكذا. هذا بيان من لا يرى الترادف في اللغة ومنهم شيخنا هذا رحمه الله. هو هذا مثل هذا الكلام تماما هنا كأنه ما كان في مجلس واحد ما هذا. فقال أبو علي هذه صفات وكأن الشيخ أي ابن خالوي لا يفرق بين الاسم والصفة. شوف يعلم لا يفرق بين الاسم والصفة. نعم. قال والحق أن في اللغة العربية هذا كلام محمد الخضر حسين التونسي هذا كلامه. قال والحق إيش أن في اللغة العربية مترادفة كما يوجد في غيرها من اللغات. هو خل هذه اللغات خليها لكن نحن نريد العربية هنا الآن. طيب قال وفوائد لكن يدل لساعتي هو يعرف اللغات الأخرى ما نعم. قال وفوائده من حيث التوسع في أساليب الكلام هذا كاب القوافي والفواصل غير خافية غير خافية هذا من أدلتهم على وجود الترادف. نعم اقع إن وصلت. قال رحمه الله تعالى والقصر إما قصر موصوف على صفة بمعنى أن لا يتجاوز الموصوف تلك الصفة إلى صفة أخرى. نعم. وإما قصر صفة على موصوف والمراد بالصفة والموصوف هنا الحكم والمحكوم عليه. نعم. الصفة المعروفة كلها. نعم. قال وطرق القصر ستة وهي طرق القصر ستة. نعم هذه الطرق المختصرة التي تقدم الإيماء إليها مختصرة لا تكون مطولة غير معهودة. نعم. قال وهي النفي مع الاستثناء. وإنما هذه الطريقة أعلى الطرق على التحقيق، ولذلك ورد الحصر بهذه الطريقة في كلمة التوحيد. في كلمة التوحيد لا، هذا النفي، لا إله إلا الله. نعم. قال وإنما والتقديم لما وإنما يلي الذي تقدم في الرتبة. قال والتقديم لما حقه التأخير كذلك. نعم فهمتم هذا. نعم ومعمول فعل. نعم. والعطف معمول فعل إذا قلت أنا فريقا هدى مثلا، معمول الفعل هذا هو فريقا، هذا مفعول به، عمل فيه الفعل هدى لأن هذا متعد، فقدمنا هذا المعمول وهو فريقا، فمثل هذا التقديم الغرض منه الحصر. لأنه الأصل يقال هدى فريقا، لكن لماذا قدم فريقا؟ لا بد من مغزى بلاغي، هو الحصر وهو تقديم معمول الفعل. نعم. قال والعطف بلا وبل ولكن أو ما يقوم مقام العطف من الدلالة على الاستدراك بالإثبات بعد نفي أو عكسه. نعم هو ذكر أشياء تحتاج التمثيل لكل هذا. وتعريف المسند المسند هنا يقصد به الخبر، هذا الذي ينصرف إليه كلامه هذا أولا، وإن كان المسند يعم الخبر والفعل. يقال للفعل مسند ويقال للخبر مسند، لكن هو يقصد المسند الذي هو الخبر هنا لعله سيمثل. وتوسيط ضمير الفصل، أي جعل ضمير الفصل بين ما هو صالح لأن يكون نعة أو خبرا، بينه وبين المبتدأ أو الموصوف. إن هذا لهو القصص. شوف وسط هو بين هذا المسند إليه وبين القصص الذي يصله أن يكون لولا هذا الضمير الفاصل لصله أن تعربه خبرا أو نعتا، لكن لما جئت بضمير الفصل تعين أن يكون خبرا لا غير. لهذا هذا هو التوصيف. نعم. إلا أنه في الحقيقة في هذه الحالة بعض العلماء كابن عاشور هنا يقول أفاد الضمير الفصل الحصر أو القصر، وبعض العلماء يقول إن توصيف ضمير الفصل هنا إذا كان هذا الخبر أو هذا المسند معرفا بال فهذا توكيد للحصر، هذا توكيد للحصر. رأيت؟ لكن لما كان هذا الضمير الفصل يعين كونه خبرا أمكن أن يقال إن الضمير الفصل هو الحاصر. فمثلا تقول لو قلت الآن إن هذا القصص وقصدت أن يكون القصص خبرا وهذا غير متعين لأنه يجوز يكون نعتا. فإذا قلت إن هذا القصص على أن القصص هو الخبر إذن فعرفت الخبر، عرفت الخبر وهو بأل، والمسند إليه والمبتدأ معرفة كذلك لأنه اسم إشارة واسم الإشارة من المعارف، فعرفت الجزئين المبتدأ والخبر، وتعريف الجزئين يفيد الحصر. على أنك اعتبرت القصص هنا دون ضمير الفصل قصدت به الخبرية فيحصل بهذا الخبر، فعندئذ لو جئت بلهو على هذا القول فيكون هو تأكيدا للحصر الحاصل قبل أن تأتي بضمير الفصل. رأيت؟ نعم. قال وهذه أمثلتها على الترتيب. على الترتيب كما ذكر هو جاء الآن بالأمثلة. قول لبيد. قول لبيد بن ربيعة العامري الأنصاري. وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو صادع. أيوة. وما المرء إلا كالشهاب وضوئه. كالشهاب. عرفت محل الشاهد. النفي والإثبات. وما المرء أي ليس الإنسان إلا كالشهاب. تعرفون الشهاب؟ إلا كالشهاب معناه الإنسان في أول أمره يخرج في الدنيا وهو ملتهب، يعني حيوية قوية، ويعيش حتى يذهب. ما أعرف. هذا هو إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا، أي يرجع رمادا بعد إذ هو ساطع، بعدما حي وتحرك. وخلقناكم أطوارا، يخرج صغيرا ثم هكذا وهكذا إلى يحور رمادا بعد إذ هو ساطع. ولذلك لا ينفع الإنسان، لا ينفع الإنسان إلا العمل الصالح الذي من أجله خلق. وهذه سنن الله في الخلق أنها ستفنى وتذهب وتنتقل، الإنسان ينتقل إلى الدار الآخرة. نعم. قال وقوله تعالى هذا الحفظ حرم عليكم الميتة. المثال الثاني إنما حرم عليكم الميتة، حصر التحريم في إيش؟ في الميتة. نعم. وما بعده. نعم. وقوله تعالى لكم دينكم ولي. هذا التقديم والتأخير. لكم دينكم ولي دين. فهذا التقديم والتأخير لغرض بلاغي هو الحصر، لأنه كان من الممكن أن يقول دينكم لكم وديني لي، لكن قدم وأخر فدل على الحصر. وقوله تعالى إياك نعبد. هذا تقديم المفعول به، كذلك أيضا للحصر إياك نعبد لا غير. نعم. وقوله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في ذلك تقدمه، أصله فليتنافس المتنافسون في ذلك. فقدم ذلك ليحصر التنافس في ذلك، ليحصر التنافس في هذا المشار إليه. قال ومثال طريق العطف بلكن بعد الواو قوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. حصره في ذلك، ولكن كان حنيفا، محصور في الحنفية لا في اليهودية ولا النصرانية المنحرفة. نعم. وكذا قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من كفرها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر فعليه غضب من الله. نعم. ولكن من شرح، هذا وقوع الغضب يا محصور، أو الحصر الغضب محصور في من شرح بالكفر صدرا، لكن الإنسان الذي يكره على الكفر، على النطق بكلمة الكفر، ويخاف ويتبعهم ويتبع من يكره عليه معنى خلو مطمئن بالإيمان، فهذا لا يغضب الله عليه. هذا معناه. لكن الذي يشرح بالكفر صدرا من تلقاء نفسه فهذا والله مغضوب عليه. نعم. قال فهو قصر بعد قصر. لأن قوله إلا من أكره هذا أخرج المكره من الكافر. نعم. ثم أخرج منه من شرح بالكفر صدرا. نعم. فالتقدير من كفر بالله مكره. مكرها. من كفر. نعم. من كفر بالله مكرها، أي كفر بالله حال كونه مكرها في هذا الكفر، أجبروه أو قهروه أن يقول شيئا أو أن يفعل شيئا هو كفر، فقاله مع أن يكرهه في صدره. فهذا لا. قال فالتقدير من كفر بالله مكرها لا غضب عليه. وهذا هو من شرح بالكفر صدره. من شرح بالكفر صدره هو من نفسه يطمئن الكفر لا أنه أكره، فهذا الذي يقع للغضب المطمئن من تلقاء النفس للكفر المنشره صدره له. قال واعلم أن هذه الآية فيها ثلاثة طرق من طرق القصد. قال ومثال العطف بله اللهم حوالينا ولا علينا. ولا علينا هذا هو حوالينا فقط ولا علينا. فلما عطف بلا دل ذلك على أنه يقصد به حصرا حوالينا فقط حوالينا لا غير ولا علينا. نعم. الواو زائدة معنى لا تنزل المطر إلا حوالينا. إلا حوالينا. نعم. وأما طريق تعريف المستدل فعلم أن وحوالي في الحقيقة يأتي كأنه جمع ويأتي باعتبار هو صيغة منتهى الجموع حوالي مفاعل حوالي مثلا لكنه منصوب يأتي منصوبا على أنه على أنه ظرف لأن مفرده حول ظرف فيأتي منصوبا. نعم. حوالي لكن حوالي على هذا هو ظرف على كل حال وعلى وزن فعالي مفاعل فيكون بهذه الصيغة لكنه ظرف. نعم. قال وأما طريق تعريف المسند فاعلم أن التعريف الذي يفيد القصر هو التعريف بلام الجنس. بلام الجنس أيوه بلام الجنس لأن هناك لامات أخرى. نعم. فإذا عرف المسند بها أفاد قصر الجنس على المسند إليه. هذا نعم. نحو أنت الحبيب. قصر تحقيق. وهم العدو قصر الدعاء. والحزم سوء الظن بالناس قصر قلبي. نعم. إن شانئك هو الأكثر كذلك. نعم. أيوه. هذه أمثلة للقصر. الأولان معروفان. قصر إيش؟ قصر تحقيق. وقصر الدعاء. وقصر الدعاء وقصر قلب. هذا قصر قلب أن تقلب هذا يأتي قصر إفراد وقصر قلب أن تقلب على إنسان ما يزعمه من أن الصفة في شيء والحال أن هذه الصفة ليس في ذاك الشيء إنما هو في شيء آخر أنت تعرف هذا ولا أعرف مثلا فتقلب عليه فتأتي بهذا القصر لذلك الشيء الذي ثبتت فيه الصفة حقيقة وهو كان قد جعل هذه الصفة وحصره أو جعله لغير الثابت له فيكون قصر قلب قلبت عليه وقد يكون قصر إفراد كأن يكون هذا أن يكون شخص يقول بأن فلانا وفلانا موصوفان بصفة واحد فأنت تأتي بالقصر وتجعل هذه الصفة لأحد الرجلين اللذين يقول إن الصفة هذه فيهما فتفرد أحدهما به في نظرك فيكون القصر إفراد. نعم. هذا رحمه الله يقول إنما الشاعر زهير مثلا إنما الشاعر زهير لو كان شخص يقول الشاعر امرؤ القيس وزهير فتقول انما الشاعر زهير او انما الكاتب زهير اذا كان شخص يرى ان زهيرا وعمرا شاعران كاتبان معا فانت تفرد احدهما فتقول انما الكاتب زيد هذا يكون قصر افراد. نعم. قال رحمه الله وأما توصيف ضمير الفصل فنحو ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. أيوة. ونحو أن الله إيش أن الله هو إيش هو يقبل الله هذا مسند إليه لأنه اسم أن هو يقبل التوبة لا غير ما يمكن يقبل غير التوبة رأيت فمن هنا جاء الحصر إن الله هو يقبل فحصر قبول التوبة في الله لا غير فهو هنا للحصر لا هو ما هو الفرق بينهما بين الأسلوبين فيما لو جئت بهذا الأسلوب وليس فيها ها هو، أنك إذا قلت إن الله يقبل التوبة، هو معروف من أدلة أخرى شرعية أن هذا القبول خاص به، لكن الصيغة هذه والأسلوب هذا يدل من جهة البلاغة أو العربية أنه من الممكن أن يقبل غير الله التوبة بالنظر إلى مجرد هذا الأسلوب، تفهمون؟ لكن قلت هناك أدلة أخرى، لو لم تأتي به هو، هناك أدلة أخرى تدل على انحصار القبول للتوبة لله. لكن لو قلت إن الله هو يقبل التوبة، كان صريحا في هذا الأسلوب أن قبول التوبة خسر في الله جل جلاله. نعم. ونحو كنت أنت الرقيب عليه، كذلك كنت أنت الرقيب عليه، هذا يشبه ما تقدم الأشرنا، كنت أنت الرقيب، فأصله كنت الرقيب مثلا، لكن لو لما جاء بضمير الفصل دل هذا على الحصر أو على تأكيد الحصر كما يقول بعض المحققين، على تأكيد الحصر، لأن الحصر يوجد بتعريف الجزئين، فيما لو قلت أنت الرقيب أي لا غير، فإذا قلت كنت أنت الرقيب أكدت ذلك الحصر، رأيت؟ لكن هنا ابن هشام ابن عاشور يرى أن مثل هذا من باب الحصر، وهذا ما ذهب إليه شيخ مشايخنا أيضا المختار بن بونة في الجامع بين التسهيل والخلاصة، المانع من الحشو والخصاصة، فقال والحصر بالضمير إذا قد خصص أو قد حقق ككنت أنت العالم المحقق، والحصر بالضمير ذا أي ضمير الفصل قد حقق ككنت أنت العالم المحقق، وهو ما ذهب إليه هنا ابن عاشور رحمه الله، إلا أن بعض المحققين يقول لا مثل هذا من باب التأكيد الحصر، الحصر قد وجد بدون ضمير الفصل فيكون ضمير الفصل تأكيدا لهذا الحصر. نعم. والحصر بالضمير ذا قد حقق بالضمير ذا، ذا صفة للضمير أي بهذا بالضمير هذا الذي ضمير الفصل، ككنت أنت العالم المحقق، رحمهم الله، هذا المختار بن بونة الجكني الشنقيطي شيخ مشايخنا على التحقيق في بلاد شنقيط، وإن كنتم لم أره. نعم. قال ونحو إن ترني أنا أقل منك مالا و... كذلك إن ترني أنا ضمير الفصل أقل، حصر الأقلية في المال في نفسه، إن ترني أنا لا غير أقل منك، أنا الأقل لا غير. قال رحمه الله وضمير الفصل هو ضمير يتقدم على الخبر ونحوه، هذا شو يتقدم الخبر ونحوه، طيب إيش بعده؟ ولا يفيد أكثر مما أفادته النسبة لعدم الحاجة إليه في وقته. هذا بيان من ابن عاشور للضمير الفصل يتقدم الخبر كما تقدم الآن، كنت أنت الرقيبة مثلا، أو أنت كنت أنت الرقيبة، شوف تقدم أنت وضمير الفصل الخبر الذي هو الرقيب، هذا مقصود ابن عاشور، لكن في علم العربية النحوي يقول الضمير الفصل لا يرجع إلى مرجع سابق في اللفظ، لا يقصد به أن يفسر مرجعا سابقا في اللفظ، إلا أن ما ذكره ابن عاشور هنا واضح جدا من جهة البلاغة، فإذا قلت كنت أنت الرقيبة تجد أنت هنا في الحقيقة لا يقصد به أن يفسر شيئا قبله، بل أتي به للتأكيد، كنت أنت، ولذلك كون الضمير الفصل هنا للتوكيد أرجح، للتوكيد هنا في هذا المثال بالذات، وفي بعض الأمثلة تجده مفيدا للحصر فقط لا لتوكيد الحصر، لكن ابن عاشور بين الواقع من هذا الضمير للفصل في مثل هذا المقام أنه يتقدم للخبر. وفعلا إذا قلت كنت أنت الرقيب تقدم للخبر، أو لو قلت إن هذا لهو القصص، لهو القصص هو تقدم للخبر لا شك، إلا القصر القصص يعرب خبرا لا غير وقبله هو، فهذا معنى قول ابن عاشور. نعم. قال لا يفيد أكثر مما أفادته النسبة لعدم الحاجة إليه في ربه. أيوة. نعم نعم نعم، لا يفيد إلا هذا. قال رحمه الله: واعلم أن طريق النفي والاستثناء وإنما والعطف بلا وبل ولكن متعينة للقصر. متعينة للقصر، هذه فائدة. وينظر أيوة متعينة للقصر، أي لا يأتي هذه أو لا تأتي هذه الطرق إلا للقصر، هذا معنى قول متعين للقصر، فلا يأتي به البليغ إلا وهو يقصد القصر قصدا، هذا معنى تعين. أيوة نعم، نصوا في القصر بخلاف غيره، فقد يكون للقصر وقد يكون للاهتمام وقد يكون مثل هذه، هذا قصده. طيب نعم. إنما أيوة يتفقون للقصر أيضا، لكن هل دائما يكون للقصر؟ هو متفق للقصر، لكن هل يتعين؟ ما هذا كذا، هذه مسألة أخرى. إنما للقصر نعم. قال: وأما التقديم وتعريف المسند والفصل فقد تكون للقصر وقد تكون لغيره. ها هو ذا، ولكن الغالب كونها للقصر. ها شوف نعم. ويستدل عليه منها بمعونة القرائن. هذا هو كلام صحيح، وهذا متروك إلى الممارسة وضرب الأمثلة. نعم. قال رحمه الله: والقصر نوعان، حقيقي وإضافي. نعم. لأن التخصيص لشيء بشيء إن كان مبنيا على أنه كذلك في الواقع ونفس الأمر فهو القصر الحقيقي. نعم. وإن كان مبنيا على نظر شيء آخر يقابل الشيء المخصص به فقط بإبطال دخول ذلك المقابل فهو قصر إضافي. نعم. يدل عليه قليلا. نعم. فالأول كقولك إنما الخليفة فلان مثلا، إنما الخليفة فلان مثلا. أيوة. قال: والثاني كقولك هذا قصر إيش؟ حقيقي. إنما الخليفة فلان لا غير، وذلك تجد في الشرع مثلا أن الخليفة لا تعدد مثلا، إذا قلت إنما الخليفة فلان وقصرت الخلافة فيه فهذا حقيقي مثلا. نعم. والثاني كقولك إنما الكاتب زيد. هذا قصر إضافي، أي لا عمرو. لا عمرو. ردا على من زعم أن عمرا كاتب. فهذا قد يكون قصر إفراد وادعاء، ردا على من زعم إيش؟ زعم أن عمرا كاتب. كذلك، أو ردا على من زعم أن عمرا فقط كاتب مثلا. وأنت هذا قد يكون قصر قلب، وأنت تعرف أن عندك أن زيدا هو الكاتب فقط، فتقول فتأتي بهذا القصر. رأيت، فهذا عندهم قصر ادعائي إضافي. قال: ولا تريد أن زيدا هو الكاتب في الأرض. في الأرض، هذا معنى الإضافي. أو في البلد دون غيره، لكن إنما بالإضافة إلى عمر كان القصر للكتابة على زيد بالإضافة إلى عمر. نعم، هذا ما نقل القصر الإدعائي. والحزم سوء الظن بالناس. كذلك، والحزم سوء الظن بالناس، فهو حصر الحزم بسوء الظن، لكن هذا قصر ادعائي، أي بالإضافة إلى أكثر الأحوال والأحيان. فالإنسان إذا كان يسيء الظن معناه أنك لا تعتمد على ما عندك أو على الحقيقة التي هي أنه لا ينبغي لإنسان أن يظلم إنسان في الشرع مثلا، وأنك تجد هذا في بعض الناس أنه لا يظلم أخاه مثلا، فتتكل على هذا وتحسن الظن بالناس فتأتي إلى هذا البيت مثلا ويكون عندك شيء من النفائس فتضع الباب هنا خارج الباب وتقول أنا أدخل وأخرج. تحسن الظن بالناس، تقول للناس ما سيأخذونه، وتدخل ثم تخرج فإذا ما تحصله ما تجده، تقول كيف هذا تغير الناس. إذن أسئ الظن، شوف هذا محل الشاهد، ها الحزم عند دخولك أن تسيء الظن فتقول لو وضعته ودخلت سيؤخذ، ها فكيف أتركه على الباب؟ خذه معك. هذا هو المعنى، الحزم سوء الظن بالناس، رأيك؟ ولأن الغالب في الناس، نسأل الله يصلح الأحوال ويهدينا جميعا، الغالب في الناس هو الفساد. لا في صلاة، افهموا كلامي، في صلاة وفي فساد، لكن درجة نسبة الفساد يكون كثيرا، وهذا الفساد أيضا على درجات، فهناك فساد في الغاية، وهناك فساد متوسط، وهناك كذا، وكما أن الشأن واقع هذا، كما أن هذا الشأن واقع أيضا في الصلاة، تجد الصلاة في درجة عالية جدا، وفي درجة متوسطة، وفي درجة هكذا. فهذا هو معنى هذا الإيش القصر هنا في هذا الأسلوب. نعم. قال والحزم سوء الظن بالناس، ليس حسن الظن بحزمه. أي إذا قلت الحزم سوء الظن بالناس معناه ليس الحزم هو حسن الظن بالناس، فلأجل حسن الظن بالناس تترك متاعك على البيت أو شيئك الثمين تحت خارج البيت وتدخل وتتركه، فإنك في هذا ما جئت بحزم لأنك أحسنت الظن بالناس. هذا يفسر بهذا هنا. نعم. قال أي ليس حسن الظن بحزم، ولم يرد أن الحزم كله في سوء الظن. ولم يرد أن الحزم كله في سوء الظن. فالحزم قد يكون بأمور أخرى ليس بسوء، ما في سوء ظن. إذن فليكون القصر في هذا المثال قصرا ادعائيا. قال رحمه الله ومن القصر ومن هذا قول البصيري وإن كهو معنى صحيح في هذا، يقول كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزن. كأنهم في ظهور الخيل يصف صحابة الرسول، وهذا البيت له معناه لا بأس به، لذلك أوردته. كأنهم في ظهور الخيل في الجهاد، كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا جمع ربية المكان العالي، تجد كذا فوق نبت ربا من شدة الحزم. الحزم يعني الجد والاجتهاد، هذا حزم، من شدة الحزم لا من شدة الحزم. الحزم جمع حزام، ليسوا فوق هذه الخيول جيدين أو متماسكين على الخيول بسبب ما ربطوا أنفسهم في الظاهر بالخيول كذا، لا، لكن من شدة الحزم الذي في القلب والعمل وهكذا، تجدهم أقوياء وثابتين، ليس بالظواهر هذه هو على الخيل وربط نفسه وهكذا، لا، ليس بهذا. فالحزم يأتي في لمعنى غير هذا. نعم. قال نعم. الله من القصر الحقيقي ما يسمى بالادعائي. نعم. وهو أن تدعي قصر الصفة على الموصوف لقصد المبالغة. لقصد المبالغة. هذا وجه آخر لقصد المبالغة. نحو قوله تعالى. والمبالغة مثل هذا في الحقيقة يرد في كلامهم كثيرا، لكن هو يأتي مثال لهذا، ننظر المثال كيف هو في الكتاب. يدعون من دونه إلا إناثا، إن يدعون من دونه إلا إناثا. حصر إيش؟ حصر دعاءهم ودعوتهم في الإناث. وهل هم لا يدعون إلا الإناث؟ ها؟ يدعون غير الإناث. فهذا مراد ابن عاشور في كون هذا من القصر الإدعائي أو الحقيقي الذي بولغ فيه، فكان إدعائيا من ناحية. نعم. أيوة. قال مع أنهم دعوا قبل ويغوث ويعقوب، أيوة. لكنهم لما أكثروا دعوة اللات والعزة، واللات والعزة، العزة هذه إناث على هذا. لكنهم لما أكثروا دعوة اللات والعزة ومناتة جعلوا كالذي لا يدعو إلا إناث. هذا هو، هذا الوجه. وقوله بحق المنافقين هم العدو فاحذرهم. هم العدو، هذا حصر. هم هذا مسند إليه معرفة، العدو مسند معرفة أيضا ويفيد الحصر، لأن تعريف الجزئين يفيد الحصر في البلاغة. مع أن المتظاهرين بالشرك والكفر أعداء كذلك، لكن لما كانت مضرة عداوة المنافقين أشد جعلت عداوة غيرهم كالعداوة. هذا هو كالعدم، هذا هو تشوفه. نعم انتهى، يكفي. وصلى الله وسلم على محمد وعلى وصحبه. تفضل. جعلت عداوة غيرهم كايش؟ كلا عداوة. نعم. قالت فقالت، هذا عمر بن أبي ربيع وكان مخزوميا عربيا طحا فصيحا من كبار الشعراء، لكنه اشتهر بالغزل. غزل سبحان الله كثير وجيدة عندهم. فيقول فقالت هذه المرأة، لذلك جاء بقالت، قالت أي هذه المرأة، وألقت جانب السكر. الواو هنا هل هي واو الحال أو عاطفة فقط؟ يحتمل هذا وهذا، لكن ينظر إلى ما يقضي المقام. فقالت وألقت، وكونه للعطف أرجه من ناهية، لأنه لو كانت واو الحال لكثر أو لغلب أن يقول هذا عمر بن أبي ربيعة فقالت وقت ألقت جانب الستر على هذا. إذن فيدل على أن الواو هنا عاطف صحيح. إنما معي أهلي فقط، وأهلك قد يكونون رقبا، ما يكونون كذا، لكن هو يقول إنما معي أهلي، لكن يزول الإشكال بأنه حصر المعية في أهله، وكأنهم ما هناك أحد غيرهم، والخطب سهل معهم، أو هكذا كانوا أراد هكذا، وإنما معي أهلي، ويعرف أن أهله في هذه الحالة لا تحصل منهم مراقبة، أو لا يمنع أن يتحدث معها بما يريد وإن كان الأهل موجودين أو إن كان الأهل معه. لكن معية الأهل أيضا يا أخي قد يكون ليسوا مثلا معها في مكان واحد، يمكن هم وإن كانوا معه بعيدون عنه قليلا، وهو مثلا في غرفة من غير الغرفة التي الأهل فيها مثلا، فيقول ما معي إلا أهلي، وهم لا يضرون في كونك تتحدث معي، لابد يقرر على مثل هذا، هذا اللي يظهر، وإنما معي أهلي فتحدث غير ذي رقبة، أي نعم، هذا معناه. فتحدث لذلك غير هنا حال، حال من الضمير المستتر في تحدث. تحدث أنت حال كونك غير ذي رقبة لا تراقب. لا تتحدث الآن إلا معي، فقل ما شئت. هذا يبين يدل على ما قلت بأنها تكون في مكان، مثلا مكان في الحي وهكذا، حي محل القبيلة في الحي أو بيتهم في الحي أو منزل في الحي، يكونون في هذا المكان، لكن يكون بينهم فاصل، يكون بينها وبين الأهل فاصل أو كذا مثلا. وأما المكان كله ما في إلا أهلي، لكن هناك فاصل، هذا اللي يظهر. تتحدث الآن معي فقط، وإن كان أهلي قريبين مني لكن ليسوا معي في هذا الستر أو داخل هذا الستر مثلا. لابد يفسر هكذا. ولذلك كلام الشيخ يدل على مثلها، إنك لا تتحدث الآن إلا معي، فلا يسمع أهلي منك هذا الحديث، وإن كانوا معي معية عامة، معية مثلا. هذا اللي يفهم منه هذا. ليسوا ذوي رقابة علي الآن، لأن معيتهم هذه ليست معية يلتصقون بي فيها فيسمعون كلامنا. لابد أن يفسر بهذا. نعم. يمكن جعل أهلي مضاف إلى رقبة، غير ذي رقبتي أهلي. غير ذي رقبتي. طيب، إنما معي. طيب، أين المسند إليه لإنما أو بعد إنما؟ ومعي هذا يعرب ظرفا وخبر، لأن مع يأتي خبرا كثيرا هو ظرف، فهذا الظرف الذي وقع خبرا أين مبتدأه على هذا؟ لما دخلت على الجملة الفعلية؟ إيش؟ دخلت على الجملة الفعلية. دخلت إيش على الجملة الفعلية؟ تتحدث معي. طيب، تحدث في جملة فعلية، إنما معي فتحدث، يكون فتحدث جملة فعلية مبتدأ، تقصد هذا؟ ما يستقيم، لأن فعل الأمر ما يكون مبتدأ، أو الجملة تقع مبتدأ إذا لم تكن إنشائية، وهنا لا يصح لوجود الفاء أيضا. فلهذا لا يستقيم أن تقول فتحدث غير ذي رقبة أهلي، لا، إنما معي أهلي، فتحدث غير ذي رقبة. هذا الظاهر. نعم. لعلهما يقصدان معي هنا متعلق بفتحدث، يعني الظرف قدم على فعله. وإنما إيش؟ إنما تحدث معي لا لا لا، ما يستقيم. إنما تحدث معي لا غير، هذا كوني أهلي غير ذي رقبة. لا، هو التفسير له معنى، لكن من جهة التركيب لا استقيم. إنما تحدث، شوف، إنما هذه يأتي بعده خبر في الحقيقة، ما يأتي بعده أمر. ما تقول إنما تحدث الآن، إنما يقال إنما يتحدث، وإنما تحدث، وإنما هو متحدث، لكن إنما تحدث هذا ما يأتي، تفهم؟ هذا لا يستقيم. على كل حال، التركيب من جهة الألفاظ أن أهلي مبتدأ تأخر، ومعي خبر، فتحدث غير ذي رقبة، وتأخذ المعنى بعد هذا بما يستقيم، لكن التركيب في اللفظ لابد من الإعراب هكذا حتى يستقيم اللفظ في التركيب. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه. استعمال المبالغه في القران قال قصد المبالغه في قوله تعالى يدعون بالدين. نعم. نعم المبالغه تدور الى نوع المبالغه. هو بينه الشيخ رايت ليس مبالغه كاغراق الشعراء افهم ذا. فلابد أن نفهم حقيقة المبالغة. هناك مبالغة لا حظر فيها للتحقيق، وهناك مبالغة هي خيال لا وجود له. تفهم؟ افهم هكذا ابتداء. وهذه المبالغات على هذه الدرجات. فإذا وقعت المبالغة في القرآن لابد أن ننظر إلى وجهه كيف هي. هل له وجه صحيح يتمشى مع عظمة القرآن ومكانته أو لا؟ رأيت. ولذلك ابن عاشور قال مبالغة، وأنا ما أقول نعتمد على مجرد ذكر ابن عاشور، لكن نعتمد على الحقيقة الواقعية في العلم. رأيت. هم أكثروا يقول لما أكثروا من ذكر إيش؟ شو هذا وجه المبالغة؟ أكثروا فجهل الأكثرية مبالغة، هذا مراد بن عاشور، وهذا إن شاء الله لا شيء فيه، لكن هناك مبالغات ليست صحيحة. رأيت. مبالغات يسمى في فن البلاغة بالإغراق أيضا، فقد يبالغ الشاعر مبالغة تتعجب، أو قد يقال يأتي بأشياء ذهنية لا يمكن أن يقع في الخارج. وهذا واقع في الخارج مثلا، فهذا لا مانع، لكن لو كان شيئا ذهنيا فقط. رأيت. هذه مبالغة ليست جيدة ولا يمكن أن يقع في القرآن، وليس كل ما جاز أن يقع في اللغة يقع في القرآن، لأن القرآن أعلى. اللغة فيها اللعب كثير من العرب، هذا تأتي بهذا في القرآن لا يمكن. رأيت. كما قال المتنبي مثلا، عقدت سنابكها عليها عثيرا لو تبتغي عنقا عليه لأمكنا. عقدت سنابكها عليها عثيرا، يعني سنابك الخيول في الحرب عقدت، أي أثارت سنابك هذه الخيول فوقها غبارا كثيفا جدا، من كثافة من شدة كثافة هذا الغبار فوقنا وفوق الخيول. لو تبتغي عنقا عليه لأمكنا، لو تبتغي الخيول أن تسير على هذه على هذا الغبار الكثيف لأمكن أن تسير الخيول على هذا الغبار. هل صحيح؟ ايش تقول بهذا؟ هذا ما يوقل. فمثل هذا يمكن أن يرد في القرآن، لكن هذه مبالغة، يقع في كلامهم يتكلمون بما يريدون، لأن عندهم باطلا، عندهم بواطل، والقرآن ليس في إلا الحق، ما هو بالهزل كله جد. فافرقوا بين الكلامين، هذا كلام الله، حتى كلام مجرد الناس، بعض الناس مثلا الرسول مثلا، هذا ما في إلا الحق، ما في باطل. لذلك سبحان الله في مزح الرسول كان يمزح ولا يقول في مسه ايش؟ شوف. وبقية الناس العرب وغيرهم في كلامهم يأتون بالحق وبالباطل، يغالون ويبالغون، يمشون هكذا. لكن لا، الوحيان سبحان الله فوق كل كلام. ولذلك نفهم هكذا المبالغة ماذا يراد بشيء. المبالغة أنواع ودرجات، فلا معنى فيما يظهر الإكثار. نعم. خليل؟ والله القلة يحتاج إلى النظر في العربية. هو ليس بقليل. من الذي يقول قليل؟ قل. قل يا أخي لا تخاف. لا هو أستغفر الله إذا كان من المتقدمين قل. ايش قول شيخ الاسلام؟ اين ذكره؟ أنت متأكد؟ مقدمة أصول التفسير عندي عندي لكن ما أدري هو في النعم موجود هو اللي يغيرون كذا هو موجود ما اطلعت عليه أخي هنا يقول قليل لعله يمنع أصلا إيش إيش يرى بعدم الوجود أصلا هو هذا يكون أحد القولين ممن لا يرى الترادف ها أنا ما أدري لكن لابد أن نطلع لكلامي قليل إذا معناه هو قال قليل إذا موجود إذا كان قليل هو موجود في اللغة نعم إيش إيش هو قليل في اللغة ولا في القرآن فبمثال لا ريب فيه قد فسروا بلا شك فيه قال ولا ريب فيه معنى زائد والاضطراب نعم نعم من المادة هذا ذي من المادة رابع يريب والله ما أدري لا أرجئها أحسن المهم يفهم الكلام الذي قيل الآن ونرجع إلى كلام العلماء نشوف ماذا يقولون نعم وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه